بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الأول من كتاب الكلمات السديدة، شرح البداية في العقيدة. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على مبادئ علم العقيدة العشرة. ومقدمة شيخنا وحيد بالي حفظه الله تعالى لكتاب البداية في العقيدة، وهذا الكتاب الكلمات السديدة شرح البداية في العقيدة من اسمه يتبين لكم أنه شرح لكتاب البداية في العقيدة لشيخنا وحيد بالي حفظه الله تعالى. أما مبادئ علم العقيدة العشرة فقد جمعها بعض أهل العلم في أبيات شعرية، ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يتعلم أي علم أن يتعلم مبادئه العشرة حتى يستطيع أن يتصور هذا العلم تصورا صحيحا ويدرسه دراسة تأصيلية. هذه المبادئ العشرة جمعها بعض أهل العلم في أبيات شعرية، منهم الصبان رحمه الله تعالى حيث قال: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. هذه الأبيات الثلاثة اشتملت على مبادئ علم العقيدة العشرة، وأول هذه المبادئ الحد، أي تعريف علم العقيدة. أما العقيدة في اللغة فعلى وزن فعيلة، وهذا الوزن فعيلة يأتي بمعنى مفعولة، أي عقيدة بمعنى معتقد. والعقيدة لا تسمى عقيدة صحيحة إلا إذا كانت موافقة للواقع، وعلى هذا لا تسمى عقيدة النصارى عقيدة صحيحة لأنها مخالفة للواقع والحقيقة. أما اعتقاد المؤمنين في ربهم أنه فرض صمد منزه عن الشريك والشبيه والولد فهذا اعتقاد صحيح لأنه موافق للحقيقة. واعتقاد النصارى في المسيح أنه إله أو ابن الله هذا اعتقاد فاسد لأنه مخالف للحقيقة. أما تعريف العقيدة في الشرع فقد عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حين سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان، والإيمان اسم من أسماء العقيدة. قال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. المبدأ الثاني موضوع علم العقيدة. علم العقيدة يتناول موضوعات شتى، ولكن أصول هذه الموضوعات ستة: الأول الإيمان بالله، الثاني الإيمان بالملائكة، الثالث الإيمان بالرسل، الرابع الإيمان بالكتب، الخامس الإيمان باليوم الآخر، السادس الإيمان بالقضاء والقدر. ويتفرع عن هذه الموضوعات موضوعات أخرى كالولاء والبراء وأصول الشرك والاعتقاد، في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو هذه الموضوعات. المبدأ الثالث: الفائدة والثمرة من تعلم علم العقيدة. ما هي الفائدة التي تعود علينا إذا تعلمنا علم العقيدة؟ أول هذه الفوائد والثمرات أنك بتعلمك علم العقيدة أنك تصحح إيمانك بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الفائدة والثمرة الثانية من تعلم علم العقيدة أنك باعتقادك الصحيح في الله سبحانه وتعالى تقوم أركانك وجوارحك. ومثال ذلك أنك إذا آمنت بأن الله سميع فلن تسمع قولا لا يرضي الله سبحانه وتعالى، لأنك تعلم أن الله يسمعك، ولن تقول قولا يغضب الله سبحانه وتعالى، لأنك تعلم أن الله يسمعك. كذلك إذا آمنت بأن الله بصير فلن تفعل فعلا يغضب الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنك توقن أن الله يراك سبحانه وتعالى. كذلك إذا آمنت بأن الله هو الرزاق فلن تخاف من أحد أن ينقص رزقك. لماذا؟ لأنك تعلم أن الله هو الرزاق سبحانه وتعالى. ومن هنا تتبين فائدة تعلم علم العقيدة. فالذي يحقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى فإنه يكون مسارعا في الطاعات والعبادات، لأنه يعلم أن الله يراه وأن الله يسمعه وأن الله محيط به، ويكون بعيدا عن المعاصي والذنوب والشهوات، لأنه يعلم أن الله يسمعه وأن الله يراه وأن الله محيط به. ومن هنا يتبين أيضا السر الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو أصحابه إلى التوحيد 13 سنة. فلما استقر الإيمان في قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا سمعوا أمرا قالوا سمعنا وأطعنا، وإذا سمعوا نهيا قالوا سمعنا وأطعنا. فذاك الرجل الذي يعمل في شركة أو مؤسسة، مدير هذه الشركة أو هذه المؤسسة وضع كاميرات مراقبة في جميع أنحاء الشركة حتى يرى تصرفات الموظفين فيعاقب من خالف قوانين الشركة. هل تتخيل أن أحدا من الموظفين يستطيع أن يخالف قوانين الشركة؟ لا يكون ذلك. لماذا؟ لأنه يعلم أن مديره ناظر إليه، أن مديره يسمعه. ولله عز وجل المثل الأعلى، فنحن نعلم ونوقن بأن الله يرانا وأن الله يسمعنا. لذلك يجب علينا ألا نعصي الله سبحانه وتعالى وأن نسارع في الطاعات والعبادات. الفائدة والثمرة الثالثة من تعلم علم العقيدة أنك تتبع أهل الإيمان وهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن انتهج نهجهم، وتتجنب أهل البدع وبدعهم. المبدأ الرابع: نسبة علم العقيدة. إلى أي العلوم ينسب علم العقيدة؟ ينسب علم العقيدة إلى العلوم الشرعية، بل هو أساس هذا الدين العظيم. المبدأ الخامس: فضائل علم العقيدة. علم العقيدة له فضائل عظيمة، من أهمها أنه أول ما يجب على المكلفين إفراد الرب بالتوحيد. لذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم إلى آخر هذا الحديث. يؤخذ من هذا الحديث أن أول ما يجب على العبد أن يفرد الرب بالتوحيد. كذلك من فضائل علم العقيدة أنه شرط لصحة العبادات، فلا يقبل الله عز وجل عبادة من عبد إلا إذا كان موحدا مؤمنا، والدليل على ذلك قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي ولقد أوحينا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الذين من قبلك من الأنبياء والرسل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، أي لئن أشركت بالله سبحانه وتعالى ليبطلن عملك ولتكونن من الخاسرين في الدنيا والآخرة. وهذا خطاب لجميع الأمة، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كذلك من فضائل علم العقيدة أنه أصل دعوة النبيين والمرسلين، ما من نبي أرسله الله إلا بالإيمان به وتوحيده. فعقيدة إبراهيم هي عقيدة موسى، هي عقيدة محمد، هي عقيدة عيسى، هي عقيدة جميع الأنبياء والمرسلين. الدليل على هذا قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أيضا من فضائل علم العقيدة أنه الغاية والهدف من خلق الجن والإنس أجمعين. لماذا خلقنا الله؟ خلقنا لأجل أن نوحده ونفرده بالعبادة سبحانه وتعالى، والدليل على هذا قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المبدأ السادس واضع علم العقيدة. من الذي وضع علم العقيدة؟ علم العقيدة تنزيل من الرب سبحانه وتعالى، نزل به الأمين جبريل عليه السلام على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. المبدأ السابع أسماء علم العقيدة. علم العقيدة له أسماء كثيرة، وكثرة الأسماء تدل على فضل المسمى. فمن أسماء علم العقيدة المحمودة الإيمان والسنة والتوحيد وأصول الدين والشريعة والفقه الأكبر. فإننا نجد مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يؤلف كتابا في العقيدة ويسميه الإيمان، وكذلك نجد المروزي رحمه الله تعالى يؤلف كتابا في العقيدة ويسميه السنة، وكذلك نجد الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى يؤلف كتابا في العقيدة ويسميه التوحيد، وكذلك الآجري رحمه الله تعالى يؤلف كتابا في العقيدة ويسميه الشريعة إلى غير ذلك. ولعلم العقيدة أسماء مذمومة أطلقها أهل البدع على علم العقيدة، منها الفلسفة، والفلسفة تقتضي عدم التسليم للنصوص الدينية إذا تعارضت مع العقل وقوانين الفكر. فيقولون إذا تعارض العقل مع النقل وجب تقديم العقل، وهذا مخالف لما أمرنا الله عز وجل به. فالمسلم سمي مسلما لأجل أنه يستسلم لنصوص الكتاب والسنة. أيضا من الأسماء المذمومة لعلم العقيدة علم الكلام، وعلم الكلام أيضا يقتضي تقديم العقل على الكتاب والسنة، فكل نص يعارض العقل فإنه يرد، هذا عند أهل الكلام. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقدمون النص القرآني والنص النبوي على عقولهم. لذلك المعتزلة وغيرهم أنكروا كثيرا من الغيبيات التي لا تدرك بالعقل، كعذاب القبر ونعيمه والميزان يوم القيامة ونحو هذا. المبدأ الثامن: من أين يستمد علم العقيدة أدلته؟ علم العقيدة يستمد أدلته من الكتاب والسنة، فلا يجوز لأحد أن يثبت شيئا غيبيا إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سوف تسألون أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات يوم القيامة عن كل شيء سمعتموه، وعن كل شيء رأيتموه، وعن كل شيء اعتقدتموه بقلوبكم. لذلك ينبغي لكل واحد منا ألا يتكلم بكلمة لا ترضي الله، وألا ينظر إلى شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وألا يعتقد شيئا لا يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى يكون من الناجين يوم القيامة. المبدأ التاسع: حكم تعلم وتعليم علم العقيدة. تعلم علم العقيدة منه ما يجب أن يتعلمه جميع الناس، ومنه ما يجب أن يتعلمه بعضهم. أما الذي يجب أن يتعلمه جميع الناس فهو ما تصح به العقيدة بالأدلة الإجمالية كما سيأتي بيانه، وأما ما يجب أن يتعلمه بعضهم فهو ما زاد على ذلك من التفصيلات والتوضيحات التي يحتاجها المسلم في زيادة إيمانه، وما يحتاجه العلماء في تقرير العقيدة ومناظرة المخالفين. وهذا إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط عن الباقين. أما تعليم علم العقيدة فهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. فأنتم في بلادكم إن لم يوجد أحد يعلم الناس علم العقيدة أثم كل المقتدرون الذين يستطيعون أن يعلموا الناس علم العقيدة ولم يعلموهم. المبدأ العاشر: مسائل علم العقيدة. من أهم مسائل علم العقيدة توحيد الألوهية ومعجزات الرسل وكيفية تلقي الوحي ومراتب القضاء والقدر، إذ الفرق بين موضوعات علم العقيدة ومسائل علم العقيدة أن الموضوعات رئيسية والمسائل فرعية. ثم نأتي إلى مقدمة شيخنا وحيد بالي حفظه الله تعالى لكتاب البداية في العقيدة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الحمد لله الواحد الأحد المنزه عن الشريك والشبيه والولد، والصلاة والسلام على سيد البشر وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى الأثر، وبالله أستعين وإليه ألجأ وبه أعتصم. وبعد، فهذا مختصر في العقيدة يجمع أطرافها ويوضح أصولها، وأسأل الله أن يحيينا على الإيمان ويميتنا عليه، وأن يحشرنا تحت لواء حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المقدمة اشتملت على 5 أمور: الأول الحمد، وهو الثناء على الله سبحانه وتعالى الذي من أسمائه الواحد الأحد، الذي نزه نفسه عن اتخاذ الشريك وعن اتخاذ الشبيه وعن اتخاذ الولد. ومعنى الحمد لله أي الثناء كله من جميع الوجوه يستحقه الله سبحانه وتعالى. ومعنى الواحد الأحد أي الذي لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ومعنى المنزه عن الشريك والشبيه والولد أي الذي لم يتخذ شريكا في خلقه وملكه وتدبيره، ولم يكن له شبيه من المخلوقين، ولم يتخذ ولدا، وهذا لتمام غناه سبحانه وتعالى. والدليل على هذا قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الأمر الثاني الذي اشتملت عليه المقدمة الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ومعنى الصلاة أي الدعاء بالثناء، وصلاة الله معناها ثناؤه في الملأ الأعلى، ومعنى السلام الدعاء بالسلامة من الآفات والشرور والأهوال يوم القيامة. وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين لقوه صلى الله عليه وسلم مؤمنين به وماتوا على ذلك. ومعنى ومن اقتفى الأثر أي الذي اتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه. وهذه الجملة والصلاة والسلام المراد منها الدعاء، أي اللهم صلي وسلم على سيد البشر وهو النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن اقتفى الأثر. الأمر الثالث حصر الاستعانة واللجوء والاعتصام بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو حال المؤمن أنه لا يستعين إلا بالله، ولا يلجأ إلا إلى الله، ولا يعتصم إلا بالله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة معناها طلب العون. الأمر الرابع الفائدة من تأليف هذا المختصر. ذكر شيخنا حفظه الله تعالى فائدتين من تأليف هذا المختصر. الأولى أنه يجمع أطراف علم العقيدة، أي مسائل علم العقيدة المتفرقة. الثانية أنه يوضح أصول علم العقيدة الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الأمر الخامس دعاء من شيخنا حفظه الله تعالى أن يحيينا على الإيمان ويميتنا عليه، وأن يحشرنا تحت لواء حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من أفضل الأدعية التي ينبغي للمسلم أن يدعو بها ربه سبحانه وتعالى، لأنه من عاش على الإيمان مات عليه، ومن مات على الإيمان بعث عليه يوم القيامة. ومعنى يحشرنا تحت لواء حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يجمعنا يوم القيامة تحت راية محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أي أنا أفضل ولد آدم يوم القيامة ولا فخر في ذلك. وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. ثم ذكر شيخنا حفظه الله تعالى أبواب علم العقيدة إجمالا فقال: العقيدة وفيها ستة أبواب: الباب الأول الإيمان بالله، الباب الثاني الإيمان بالملائكة، الباب الرابع الإيمان بالرسل، الباب الخامس الإيمان باليوم الآخر، الباب السادس الإيمان بالقضاء والقدر. هذه هي أبواب علم العقيدة إجمالا، وهي أصول علم العقيدة الستة. ويجب على كل عبد أن يؤمن بهذه الأصول كلها، فمن كفر ببعضها كمن كفر بها كلها، فلا إيمان لأحد إلا بالإيمان بها كلها. والدليل على هذا قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أسئلة الدرس: السؤال الأول، ما هو أول واجب يجب على العبيد مع ذكر الدليل على ما تقول؟ السؤال الثاني: ما هي الأسماء المذمومة لعلم العقيدة؟ السؤال الثالث: ما هي أصول الإيمان الستة مع ذكر حكم من آمن ببعضها دون البعض الآخر مع ذكر الدليل على ما تقول؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.